عنه الغالي. حسيت بالورد أشرق النور، عيني على شعر مجد اليابوري، عيني على مازن المصري، عيني على الأستاذ غازي المصري عاصم الغالي.